بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الرابعة في سلسلة أحب لغتي، وكنا انتهينا إلى أننا سنبدأ بالضمائر البارزة المنفصلة. الضمير البارز المكتوب قصادي، المنفصل يعني اللي مكتوب لوحديه. إيه هي الضمائر ده؟ هي عبارة عن ثلاث أنواع، ثلاث فروع. ضمير المتكلم أنا ونحن، ضمير المخاطب أنت وأنت، وشوف هخاطب كام واحد بعد كده، ضمير الغائب هو وهي، وشوف هكلم كام واحد هنا. المتكلم اتنين، المخاطب خمسة، والغائب خمسة. اتنين خمسة خمسة. طيب المتكلم أنا ونحن، سؤال مهم جدا. أنا دوت بتكلم واحد بس اللي بيتكلم، نحن مجموعة اللي بتتكلم. طيب لو في اتنين هيتكلموا هيقولوا ايه؟ هيقولوا نحن. يعني لا يوجد ضمير للمتكلم لما يكون المتكلم دول اتنين فقط. يعني الاتنين هيقولوا نحن، هيقولوا نحن. نحن تلميذان، نحن تلاميذ، وأنا تلميذ. طيب المخاطب احنا قلنا خمس، انت وانت وانتما وانتم وانتن. ملاحظ حاجة؟ ملاحظ. ايه هي؟ انتما. انتما ديت للاثنين المذكر والاثنين المؤنث، لان في انتم لجماعة الذكور وانتن لجماعة الاناث. ولو مفرد مذكر أنت، ولو مفرد مؤنث أنت، يبقى كل واحد ليه ضمير. إنما المثنى هتبقى أنتما. أنتما تلميذان، أنتما تلميذتان. نفس الكلام بالنص في ضمائر الغائب، هو وهي مذكر ومؤنث مفرد، هما تلميذان وهما تلميذتان للمثنى المذكر والمؤنث، هم وهن لجمع الذكور وجمع الإناث. دي تفصيلة الضمائر كتعريف بالضمير. في ناس بيقولوا دايما طب في حاجة اسمها ضمير المخاطب أنت، ضمير المخاطبة، لأن بكلم واحدة تبقى أنت، ضمير المخاطبين أنتما، ضمير المخاطبين أنتم، ضمير المخاطبات أنتن. لا لا لا، أنا أقول عليه ضمير المخاطب وخلاص، أو ضمير الخطاب. وبرضو نفس الكلام للغائب، بدل ما اقول ضمير الغائب وضمير الغائبه وضمير الغائبين وضمير الغائبين وضمير الغائبات، لا اقول ضمير الغائب وانتهينا. طيب نرجع تاني لضمائر المتكلم. لما اجي اعربه ازاي؟ هقول انا مجتهد. اولا انا اخرها الف مد، تبقى ده ضمير بارز منفصل مبني على السكون. احنا متفقين ان الف المد الف واو ياء مد سكون. انا لسه ما عرفتوش كل الكلام اللي انا قلته ده، لم اعرب الضمير. ليه؟ لان علشان اعربه لازم اقول في محل، وادام هقول في محل زي ما اتعلمنا، يبقى في محل رفع فاعل مش فاعل مرفوع، في محل نصب مفعول، في محل رفع مبتدا، هكذا. طيب نحن ضمير بارز منفصل مبني على الضم، في محل ايه؟ هنشوف. طيب هو ضمير بارز منفصل مبني على الفتح، في محل كذا. هي ضمير بارز منفصل مبني على الفتح. هما ضمير بارز منفصل مبني على السكون. هم ضمير بارز منفصل مبني على السكون. هن ضمير بارز منفصل مبني على الفتح. طب ممكن اقول ضمير بارز او ضمير الغائب بارز منفصل، ممكن، بس احنا هنسهل ونقول ضمير بارز منفصل على طول. وفي ناس يقولوا ضمير مبني على كذا، او ضمير منفصل مبني على كذا. طيب انت ضمير بارز منفصل مبني على الفتح، عايز تقول ضمير المخاطب بارز منفصل مبني، ضمير الخطاب بارز منفصل مبني على الفتح، كل الكلام ده كويس قوي، لازم تقول بعد كده في محل كذا. انت ضمير بارز منفصل مبني على الكسر، انت. انتما ضمير بارز منفصل مبني على السكون. أنتم ضمير بارز منفصل مبني على السكون. أنتن ضمير بارز منفصل مبني على الفتح. أنا عاوز أقول لك ملحوظة مهمة جدا. إحنا عارفين إن في حاجة اسمها حروف الهجاء، وخدناها ألف ب ت ث. أولا كلمة حرف ممكن تكون الألف والب والت والث، بس معناها في النحو حاجة تانية خالص، مش معناها حرف واحد، لا، لأن احنا بنقول في حرف جر، على حرف جر، في دي حرفين الفاء والياء، وعلى ثلاث حروف العين واللام والألف، على الله، وبنسميه حرف. اسمه حرف جر. يبقى مصطلح كلمة حرف في النحو غير الحروف اللي احنا متعودين عليها. طب المعنى حرف في النحو ايه؟ قال لك حرف في النحو معناها انه كلمة ليس لها معنى في ذاتها، يعني هي لوحديها ملاش معنى. يعني اقول لك تصور في ايه؟ في الكتاب، في الفصل، في المدرسة، او كده فهمت. يعني لو تقول محمد اين محمد، اقول لك في، مفيش، ما فهمتش حاجة. اين الكتاب، على، برضه ما فهمتش حاجة. لا، ليس له معنى في نفسه، ولكن له معنى في غيره، يعني مع اللي بعديه، مع الاسم المجرور. دي معنى كلمة حرف في النحو غير الحروف اللي هي ألف ب ت س. علشان كده لما جينا قلنا هن، هن اله والنون والمتشددة دي كلها اسمها ضمير، كلها اسمها ضمير. هم اله والميم كلها كده اسمها ضمير، كلها اسمها ضمير. وبرضه بمناسبة الكلام، احنا تعلمنا زمان ان الحروف بتبدأ بألف ب ت ث. كلمة ألف دي غلط، هي الحروف همزة ب ت ث. امال فين الألف؟ هثبتها لك. تهجى كلمة سالة، سالة يسيل، وتهجى كلمة سألة يسأل. سالة هتقول عليها سين ألف لام. طب وسألة؟ عمرك ما هتقول عليها سين ألف لام، مع إن الهمزة إيه فوق، هتقول سين همزة لام. يبقى إذن إحنا اتعلمنا ألف ب ت، لا، همزة ب ت س. ما فيش حاجة اسمها عندنا الألف إلا إذا كانت حرف ممدود كده هو ليس عليه همزة. يبقى إذن مسكنا الضماير وعرفناها، صنفناها ثلاث تصنيفات، وعرفنا ان الضمير بيبقى مبني على ايه بدون حفظ، ولكن بنطق الضمير بعرف نهايته عليها ضم ولا فتح ولا كسر. بقي ان انا اقول في محل كذا. طب هعرفها منين؟ احط الاسم مكان الضمير، انزل الاسم كده مكان الضمير واعرب الاسم. طلع فاعل مرفوع يبقى الضمير في محل رفع فاعل، مفعول به منصوب يبقى في محل نصب مفعول به، مجرور بحرف الجر يبقى في محل جر بحرف الجر، يطلع مضاف اليه في محل جر مضاف اليه، وهكذا. يبقى عملية الضمائر البارزة اللي ظهر قصادي المنفصلة عملية سهلة جدا جدا جدا. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.